كان في تونس، ومعلوم أنهم بدأوا الصيام يوم الثلاثاء، ثم عاد إلى عمان، هو من أهل الأردن، فأتم صيامه مع أهل الأردن. فإذا صاموا مثلا في الأردن 29، يكون هو صام 28، يقضي يوما. لابد. طب إذا صاموا هنا 30، هو يكون قد صام 29، فهل يقضي؟ ماشي. لا لا يقضي 30. سلام جزاك عليكم. الله.